بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه، والقاعدة أن يقال رضي الله عنهما لأن أباه زيدا صحابي جليل. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث نفي هنا بمعنى النهي، بمعنى أنه لا يجوز أن يرث الكافر المسلم الكافر ولو كان قريبا، ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبا. طيب، مثال ذلك رجل مسلم أبوه نصران، مات الرجل المسلم فإن أباه لا يرثه، لأن الكافر لا يرث المسلم. مات الأب النصراني وله ولدان أحدهما مسلم والثاني نصراني، فميراثه لولده النصراني لا لولده المسلم، لأن المسلم لا يرث الكافر. فإذا قال لماذا، ما الحكمة؟ الحكمة لأن الأصل في الميراث أنه مبني على الموالاة والنصرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول فلأولى رجل، فهو مبني على الموالاة والنصر، ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر، بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقد أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهله، فنفى أن يكون من أهله مع أنه ابنه لأنه كافر، ونوح نبي من الأنبياء أحد أولي العزم، فدل هذا على أنه لا صلة بين المسلم والكافر. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر يقر على دينه أو لا يقر، فالذي يقر على دينه مثل اليهودي والنصراني والمشرك الأصلي، وأما الذي لا يقر فهو المرتد. المرتد فلو كان أحد القريبين مرتدا فإنه لا يرث من قريبه ولا قريبه منه. ومثاله وهو كثير في وقتنا الحاضر رجل لا يصلي، رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم خلف ملايين، وله عم لهذا الولد في مسلم، عم، فمن الذي يرثه؟ عمه. أما أبوه فلا يرث. لماذا؟ نقول لأنه غير مسلم، هو كافر ولابن مسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا يقر على دينه أو مرتدا لا يقر على دينه، لأن الحديث عام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، استثنى بعض العلماء ما إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. مثال هذا رجل هلك عن أبناء وزوجة وأحد أبنائه لا يصلي، فهذا الذي لا يصلي ليس له ميراث، لكنه قبل أن تقسم التركة هداه الله وصلى. فاستثنى بعض العلماء هذه المسألة وقال إذا أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه يعطى ميراثه. لماذا؟ قالوا ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، ولكن الصحيح أنه لا يعطى شيئا، لأن الحديث حديث أسامة عام، والترغيب في الإسلام ينبغي أن نقول للورثة أعطوا هذا الذي أسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الأجر، فإن ذلك لا شك يرغبه في الإسلام. فالصواب أن هذا ليس له ميراث لعموم الحديث، ولأننا يمكن أن نناقض هذا التعليل فنقول قد يسلم ظاهرا من أجل أن يحوز الإرث، ثم إذا حازه كفر فجعل ما كان عليه، فهذه المصلحة تقابل بمفسدة، ولكنه لا شك أنه إذا أسلم فإنه ينبغي لنا أن نحث ورثه على أن يعطوه نصيبه لما في ذلك من التأليف على الإسلام والتآلف بين الأنام. طيب، كان بعض العلماء أيضا الولاء، فقالوا إن الولاء يورث به حتى مع الكفر، فلو كان السيد كافرا ومات عتيقه وليس له وارث سواه فإن السيد يعطى من الميراث، ولكن هذا القول ضعيف، لأنهم استدلوا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هذا الحديث فيه بيان أن الولاء سبب من أسباب الإرث. فإذا أردنا أن نحتج بهذا العموم قلنا أيضا إن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا مانع من الإرث مع اختلاف الدين، فالاستدلال بهذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء. الدليل عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واستثنى بعض العلماء المرتد فقال إنه يورث ولا يرث، يورث ولا يرث، واستدل من قال بذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا ورثة المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاستثناء أيضا ضعيف لأن عموم الحديث لا يخصصه إلا نص أو إجماع، ولا إجماع في المسألة ولا نص، فالواجب إبقاء الحديث على عمومه، وأن المرتد لا يرثه أحد من أقاربه ويذهب ماله لبيت المال. واستثنى بعض العلماء المنافقين قال فإنه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا، وهذا الاستثناء صحيح فيما إذا لم يعلم نفاقه، أما إذا علم نفاقه واشتهر وأعلنه فإنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن إذا كان لا يعلم نفاقه فإنه يجري التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين. إذن فلا يستثنى من هذا الحديث إلا المنافق الذي لم يظهر نفاقه. طيب، هذا الحديث يسميه العلماء موانع الإرث، يعني أنه إذا وجدت أسباب الإرث لكن وجد مانع فإنه لا توارث، فإنه لا توارث، وذلك لأن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ولهذا لو توضأ الإنسان وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة في بدنه وثوبه وبقعته ثم صلى في وقت النهي صلاة لا يسمح فيها في وقت النهي فصلاته باطلة لوجود المانع، وحينئذ يجدر بنا أن نتكلم عن الموانع، فنقول الموانع ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والقتل والرق، اختلاف الدين، والثاني والثالث الرق. طيب، أما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. طيب، وهل يرث الكافر والكافر إن كان دينهما واحدا توارث، وإن كان دينهما مختلفا فلا إرث، فاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي لأن الكفر ملل. طيب، الثاني القتل، يعني أنه لو قتل الوارث مورثه فإنه لا يرثه، عرفتم؟ طيب، ولو كان أباه، ولو كان أباه، لماذا مع وجود الأبوة؟ تدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القاتل لا يرث شيئا من المقتول، لا يرث القاتل شيئا من المقتول. وأما النظر فقالوا إننا لو ورثنا القاتل أدى ذلك إلى أن يقتل الرجل من أجل ماله، أن يقتل الوارث مورثه من أجل أن يرثه، وهذا يفتح باب الشر على الناس. فإذا حرمناه سددنا الباب، سددنا الباب. وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قتله عمدا أم خطأ، حتى لو انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات فإنها لا ترث منه. طيب هل هذه تعمدت؟ ها؟ أبدا. أم تقتل ولدها؟ مستحيل، وهي نائمة أيضا ما ينفع. لكن نقول سدا للباب لئلا يدعي مدع قاتل عمدا أنه كان قتل خطأ. قد يأتي شخص ويصوب السهم إلى مورثه ثم يقول إن السهم انطلق مني خطأ، فلهذا سد الباب أولى. ولكننا نقول في هذه المسألة، أما الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث، وأما التعليل فينبغي أن يقال بمقتضى بشرط أن نعلم أو يغلب على الظن أن هذا الوارث إنما قتل مورثه من أجل أن يرثه. فإذا انتفى هذا فإنه لا وجه لحرمانه من الميراث. ونضرب لهذا مثلا نوضح المسألة. لو أن شخصا يقود سيارة في أبيه وحصل منه خطأ فانقلبت السيارة ومات الأب، فهل يرث؟ نقول أما على قولي بأن القتل مانع من موانع الإرث ولو كان خطأ فإنه لا يرث، فإنه لا يرث على كل حال. وأما على قول الثاني الذي يقول إذا انتفت التهمة فالأصل أن يعمل السبب عمله، يعني فالأصل أن يعمل سبب الميراث عمله وأن يرث، على هذا القول الثاني نقول إن الابن هنا يرث من أبيه، يرث من أبيه، ولكن لا يرث من الدية، يرث من ماله الأول، معلوم؟ لأن هذا الولد يجب على عاقلته دية أبيه، والدية تضم إلى مال المورث، تضم إلى مال المورث. لكن في هذه الحال نقول للولد ليس لك من الدية شيء، لك من مال أبيك الأول. فإذا كان عند أبيه 100,000، 100,000 والدية التي حصلها 100,000، يرث الابن من 200,000 دون 100,000 التي هي الدية. وقد جاء في هذا حديث أخرجه ابن ماجه، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين به نأخذ، يعني أن القتل إذا كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث لانتفاء العلة التي بها منع القاتل من الميراث. وهذا القول هو الصحيح أن القاتل خطأ يرث، يرث من المقتول. طيب أما إذا تعمد مثل أن يكون ابن عم وعند ابن عمه مال كثير وهو فقير، ويأتي لابن عمه يقول أعطني درهما أشتري به خبزا للفطور والغداء، فيقول لا، نعم، فقال له يتهدده ثم قتله، ففي هذه الحال يرث أو لا؟ لا يرث قطعا، هذا لا يرث قطعا، لأن الرجل علم أنه يريد المال. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نحن ذكرنا من الموانع أيضا القتل، وقلنا إنه إذا كان القتل عمدا فلا شك في أنه لا يرث، سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا أو لم نصحح. لأننا لو ورطنا القاتل عمدا لكان كل إنسان يبادر فيقتل مورثه ليرث منه، لكن إذا كان خطأ لا شك فيه، فقلنا إن العلماء مختلفون في هذا، والصحيح أنه يرث منه لكن من أصل ماله دون الدية، لأن الدية تنتقل إلى مال الميت المقتول لكن القاتل لا يرث منه. طيب ثالث من الموانع الرق، يعني إذا كان الوارث لولا الرق لورث، فهذا مانع من موالاة الإرث. يعني معناه إذا وجد سبب الإرث في شخص وكان رقيقا فإنه لا يرث. مثاله: رجل له أخ رقيق وله عم حر، فمن الذي يرث؟ العم الحر، لكن لولا الرق لورث الأخ الشقيق. نعم، الرق مانع من موانع الإرث. الدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث باللام الدالة على الملك، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع ما تركتم، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. وإذا كانت استحقاق الوارث للإرث بالملك فإن الرقيق لا يملك، لأنه ملك لسيده. والدليل على أن الرقيق لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. فقوله ماله للذي باعه يدل على أن العبد لا يملك. وبناء عليه لو ورثنا العبد المملوك من قريبه لكانت ثمرة الميراث لمن؟ لسيده، وهو أجنبي من الميت. ولهذا نقول ثالث من موانع الإرث ما هو؟ الرق، يعني أن الرقيق لا يرث. وهل يورث؟ لا، لا يورث، لأنه ليس له مال حتى يورث، ماله لسيده. نرجع مرة ثانية نقول هذه الموانع تنقسم إلى قسمين: مانع من جانب واحد ومانع من الجانبين. فاختلاف الدين مانع من الجانبين، يعني أن من خالفك في الدين لا يرث منك ولا ترث منه. القتل من جانب واحد، يعني أنه لا يرث القاتل ولكن المقتول يرث من القاتل، المقتول يرث من القاتل، المقتول يرث من القاتل، والقاتل لا يرث من المقتول. يتصور هذا بأن يجرحه القاتل جرحا موحيا، يعني معناه مميت، يجرحه جرحا مميتا ثم يموت القاتل بسكتة أو حادث أو غير قبل أن يموت المجروح، حينئذ يكون المقتول وارثا للقاتل. ممكن هذا؟ إذن القتل مانع من جانب واحد وهو جانب القتل. الرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث. طيب، هذه موانع الإرث. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت طيب، فوائد الحديث: أولا، منع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، لقوله: لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. ثانيا، من فوائد الحديث المباينة التامة بين الكافر والمسلم، حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريا لا يجري بين مختلفين في الدين. ثالثا، أن العمدة في الموالاة والمناصرة اتفاق الدين، ومع الاختلاف لا تجوز الموالاة والمناصرة. طيب، رابعا، أن المسلم يرث من المسلم، من قول: لا يرث المسلم الكافر، وأن الكافر يرث من الكافر. ولكن العلماء اختلفوا: هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوسي والشيوعي والمرتد، نعم، أو أن الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهود؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن الكفر ملة واحدة وأن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، والفقه من العلماء من يقول: بل لا يرثون مع اختلاف الملل، لا يرثون مع اختلاف الملل. أما الأولون فقالوا إن الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأما الذين قالوا إنهم ملل مختلفة ولا يتواتون فقالوا إن الله قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فتبرأ كل منهم من الآخر من حيث الدين. أما كون بعضهم أولياء بعض فهذا بالنسبة للمسلمين، فهم أولياء بعضهم لبعض على من؟ على المسلمين، أما فيما بينهم فلا. وهذا هو الصحيح، صحيح أن الكفر من المختلف. والدليل على ذلك انظر اختلافهم في المسيح ابن مريم. اليهود يقولون إن المسيح ابن زانية وأمه زانية قاتلهم الله، والنصارى يقولون إنه إله وأمه إله. فرق عظيم، كيف نقول إن هؤلاء بعضهم أولياء بعض؟ لكن هم أولياء بعض بالنسبة لمن؟ على المسلمين، أولياء على المسلمين. أما فيما بينهم فلا، فالصواب أن الكفر ملل مختلفة. طيب، إذن اليهودي يرث من اليهود، والنصراني من النصران، والمجوسي من النصران. لا، لماذا؟ لاختلاف لله. المرتد، المرتد يقولون إنه لا يرث ولا يورث. أين يذهب ماله؟ إلى بيت المال، يجعل في خزانة الدولة في بيت المال، لأنه لا يقر على دينه. المرتد يجب أن يقال له إما أن ترجع للإسلام الذي خرجت منه وإلا فالسيف ما فيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأب وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. هذه مسألة أفتى فيها أبو موسى الأشعري قبل من مسعود. سئل أبو موسى الأشعري وهو في الكوفة عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، لأنه رأى أنهما بنتيان ليس معهما عاصف، وقد قال الله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال في البنت: وإن كانت واحدة فلها النصف. فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وقال للسائل: ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فأتى ابن مسعود فأخبره بفتوى أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لقد ضللت إذا، يعني إن تابعت أبا موسى على قسمه وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف والابنة الابن السدس الثلثين وما بقي فللأخت. فانظر الصحابة رضي الله عنهم، انظر أدبهم مع من هو أعلم منهم. أبو موسى لا شك أنه مجتهد في فتواه، مستند إلى نص، لكنه أخطأ في الفهم، ومع ذلك أحال المسألة على من؟ على ابن مسعود، لأنه أعلم منه، وكلاهما صحابيان لكنه أعلم منه. عكس ما عليه بعض الناس اليوم، تجد الشخص يحفظ مسألة واحدة من مسائل العلم، وهي أن الماء قسمان طهور ونجس، ثم يقول: أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا، من يبارزني في العلم؟ ثم يضلل أئمة الإسلام ويقول: هم رجال ونحن رجال. طيب، نهب المسألة رجل ورجل، بين الرجال فروق عظيمة في العلم والدين والإيمان. فالواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، ولا يستهين بغيره، لأنه إذا استهان بغيره عوقب بأن يستهين الناس به. لا يظن أنه الآن إذا قطف ثمرة الاستعلاء أنها ستبقى له، لا أبدا، لا بد أن يضعه الله، لأن من استهان بغيره بغير حق فإن الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله. المهم أن قول ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فيه وصف المخطئ ولو كان مجتهدا في الضلال. إلا أن يقال إن ابن مسعود أضاف الضلال إلى نفسه إن تابعه، لأنه عالم بالحكم، عالم بالحكم. ولكن الاحتمال الأول أصح، أن المخطئ يصح أن نقول إنه ضال وإن كان مخطئا، لكن قد لا يسوغ أن نقابله بذلك ونقول إنك ضال، بل نقول بحسب ما تقتضي الحال تبين الأمر، نقول تبين الأمر، تأمل المسألة، انظر فيها مرة أخرى حسب ما تقتضي الحال. لأنك ربما لو جابهته فقلت له أنت ضال، يحصل في هذه المسألة كبيرة، لكن الإنسان العاقل يستطيع أن يبين الضلال للشخص لكن بأسلوب مقنع مرضي. ثم قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم رضي الله عنه أن يقضي فيها بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. أقسم ما نرى والله في كلامه مقدر، لأن اللام لأقضين واقعة في جواب القسم، والتقدير والله لأقضين. ثم قال للابنة النصف، للابنة النصف لتمام الشروط، لأن شرط إرث البنت النصف أن لا يوجد معها معصب ولا مشارك. الآن ما فيها مشارك ولا معصب، ما في بنت أخرى ولا فيه ابن معصب، فيكون لها النصف. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف، هذه واحد لها النصف. بنت الابن كيف يكون لها السدس؟ نقول لأن بنت الابن من البنات تنسب إلى جدها، فيقال فاطمة بنت علي بنت عبد الله، أليس كذلك؟ هو أبوها علي بن عبد الله، هي يقال لها فاطمة بنت علي بن عبد الله، إذن تنسب إلى جدها، فهي من البنات بالحقيقة، من البنات. لكن لنزول درجتها عن البنت كان من الحكمة ألا تساويها في الميراث، ألا تساويها في الميراث، بل تعطى السدس، لأن البنت ميراثها النصف تام الشروط، لم يبق من الثلثين إلا السدس فتعطاه بنت الابن. طيب فإن قال قائل: لماذا لم تفرضوا لها الثلث مثلا؟ كنا لو فرضنا لها الثلث لزاد نصيب البنتين عن الثلثين، والبنتان ليس لهما إلا ثلثان. ولهذا نقول في قسمة الميراث لبنت الابن السدس ولا نقص، بل نقول تكملة الثلثين، يجب أن نقول تكملة الثلثين. يعني لو قلت لبنت النصف ولا لبنت الابن السدس قلنا هذا خطأ، لا بد أن تقول تكملة الثلثين من أجل أن تشير إلى الحكمة في أنك لم تعطها إلا السدس، والحكمة هي أنك لو أعطيته أكثر من السدس لزاد نصيب البنتين على الثلثين، وهذا ممتنع، ولهذا نقول لها السدس تكمل الثلثين. بقي أن يقال الأخت لماذا لم ترث النص؟ يقول لا يمكن أن ترث النص لوجود الفرع الوارث، وإذا وجد الفرع الوارث فإن الإخوة لا يرث الإناث منهم بالفرق، لأنهم كلالة لا يرثون إلا في الكلالة، كما قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد، وفي مسألتنا له ولد وهي البنت وبنت الابن، وله أخت فلها نصف ما ترك. ففي هذا المثال ليس لها فرق بل لها تعصيب، لها تعصيب. فإن قال قائل: كيف تجعلون لها تعصيبا وهي أنثى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهنا أعطيتموه الأخت وحرمتم الأعمام، والأعمام ذكور، فكيف تعطون الأخت؟ نقول: لأن هذا الحديث مخصص لعموم قوله فلأولى رجل ذكر، يعني أن الأخوات مع إناث الفروع الوارثات بالفرض يكن أصبات بمنزلة الإخوة. تكون هذه القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة للعموم فلأولى رجل ذكر، ونقول هذه الأخت الآن بمنزلة الأخ، بمنزلة الأخ بمقتضى قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون هذا مخصصا لقوله فلأولى رجل ذكر. وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة أنه إذا اجتمع مع البنات أو بنات الابن أخوات فإنهن يرثن بالتعصيب، يرثن بالتعصيب. طيب لو كان في هذا المثال بدل مع الأخت الشقيقة، مع الأخت الشقيقة ابن أخ الشقيق، من يرث؟ ابن أخ شقيق، ما هو من العمومة، من الأخوة الشقيقة. لماذا؟ يعني لأنها أقرب منزلة، ما دام ثبت أنها عاصبة فهي بمنزلة الأخ، بمنزلة الأخ، ومعلوم أن الأخ لا يرث معه ابن الأخ، فتكون أخت الشقيقة هنا أقرب منزلة. تكون أقرب منزلة. طيب لو كان معها أخ لأب، يعني هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيقة وأخ لأب، لكل الشقيقة، لماذا؟ لأنها أقوى. طيب لو كان بدل الأخ الشقيقة ابن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، لمن؟ بنت وبنت ابن وابن أخ شقيق وابن أخت شقيقة. نقول لا يصح، ابن أخت الشقيقة لا يرث أصلا. لماذا؟ لأن الحواش لا يرث منهم من أدلى بأنثى إلا الأخوة من الأم، هذه القاعدة. كل الحواش لا يرث أحد منهم أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم، الإخوة من الأم مدينين بالأم، واضح؟ طيب إذن ابن الأخت الشقيقة لا يرث لأنه مدين بأنثى. طيب لو كان مع بنت لبن بنت ابن ثانية، بنت ابن ثانية مثل أن يهلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ثانية وبنت ابن ثالثة وأخت شقيقة، فالسدس بين الثلاث، السدس بين الثلاث لا يزيد بزيادتهم، لا يزيد بزيادتهم، عرفتم؟ لأننا لو زدنا بزيادتهم لزدنا عن فرض الأنثيين من الفروع، وفرض الأنثيين من الفروع لا يزيد على الثلثين. إذا لو كانت بنات الابن مع البنت لو كنا 10 أو 100 شريت لهن إلا السدس تسمية الثلث. طيب لو كان مع البنت بنت أخرى، يعني بنتين، يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، لكان للبنتين الثلثان وبنت الابن والباقي للأخت الشقيقة، الباقي للأخت الشقيقة. فهذا الرجل مات عن بنت ابنه وأخت الشقيقة، وقلنا إن بنت الابن تسقط والباقي للأخت الشقيقة. لماذا؟ لأن بنت الابن في هذه الحال ليست صاحبة فرض، لأن الفرض انتهى في الثلثين، وليست عاصبة، وليست عاصبة، إذن ليس لها ميراث، ليس لها ميراث. طيب لو كان معها أخ ابن ابن لكان الباقي لها مع أخيها تعصيبا، وتسقط الأخت إيش؟ الشقيقة. وهذا ما يسميه الفرضيون بالأخ المبارك الذي لولاه لم ترث أخته. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.